والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، توقفت معاكم في الدرس اللي فات حوالين جزئية الفتن والملاحم اللي هتكون في زمن المهدي، وبعد انتهاء الملحمة الكبرى يعقوبها فتح قسطنطينية، وبين الناس يستريحون من فتح قسطنطينية إذا بالصارخ يصرخ أذيقوا أهليكم فإنه قد خرج الدجال. وهنا لابد ان احنا نتكلم ونقف وقفة مع هذه الفتنة العظيمة، فتنة مسيح الدجال، اللي سبحان الله لما وقفت مع كتب السنة وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذه الفتنة وصف دقيق، وصف كل ما يتعلق بهذه الفتنة. فتعالوا مع بعض كده واحدة واحدة نركز ونشوف ايه قصة المسيح الدجال وازاي هتنتهي هذه الفتنة. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان كل الانبياء والمرسلين حذروا أقوامهم من الدجال. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه. الإمام النووي بيعلق على الحديث ده فبيقول: ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، قال هذا لعظم فتنته وشدة أمرها. هو الأنبياء والمرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون الأمم من الدجال علشان فتنته، فتنة هتكون كبيرة وهتكون من أخطر الفتن، زي ما سيتبين لنا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هيتكلم عليها فيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن فتنته قريبة جداً يعني من فتنة القبر كما سيتبين لنا الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح الدجال قال لنا في حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدب. بادروا بالأعمال، قبل ما تظهر هذه العلامات لازم أنتوا تقدموا بالأعمال الصالحة وتجتهدوا في الأعمال الصالحة. ليه؟ لأن الأعمال الصالحة دي هتكون من الأمور العاصمة للإنسان من فتنة المسيح الدجال. ومن أخطر ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه بمجرد ما بيظهر، وهو يظهر فجأة، بمجرد ما بيظهر خلاص لا ينفع نفسا إيمانها. اللي يقول بقى أنا هتوب، لا خلاص انتهى وقت التوبة خلاص. وده ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا، ثلاث إذا خرجنا، الحديث في مسلم، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. يعني يغلق باب التوبة، فلا يقبل من أحد توبة، كحال الميت عند الغرغرة كده، لا تقبل توبته ولا يقبل إيمانه إذا لم يكن آمن قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تكلم عن فتنة المسيح الدجال بين لنا صلى الله عليه وسلم إن دي أعظم فتنة هتمر على الناس وأخطر فتنة هتمر على الناس، كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هشام بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يبقى إذن أعظم فتنة على الإطلاق ستحدث في البشرية، أكبر فتنة وأعظم فتنة ستحدث في البشرية هي فتنة المسيح الدجال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الفتنة دي يعني شوف. طب أنا هقول لكم نص الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي البلاغة في حديث أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف خطب في الناس، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه قد أوحي إلي، يبقى ده وحي، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، أنتوا هتتفتنوا في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. لا استنوا، ما تعدوش الحديث كده، احنا بنظن ان اعظم فتنه فتنه القبر. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا فيه ملمح جديد عن ملامح فتنه الدجال، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتنون في قبوركم قريبا من فتنه الدجال. يبقى ايهما اعظم؟ فتنه الدجال يليها فتنة القبر. والحديث ده بيوضح لينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الفتنة دي مش سهلة ولا بسيطة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة يصليها يختمها صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فاحنا هنا لازم نقف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان بعض الصحابة يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ليه؟ علشان يخلي مسألة المسيح الدجال قدام عينينا، علشان نعرف إن الفتنة دي فتنة كبيرة وفتنة خطيرة لابد ان احنا ناخد بالنا منها. طب يا ترى هل هيكون في علامات؟ واحنا بنتكلم على المهدي عرفنا ان في علامات تدل على ان هذا هو المهدي، هل في علامات تدل ان هو ده المسيح الدجال اللي النبي عناه بكل هذه الاحاديث؟ ايوه، في عندنا مجموعة من الاحاديث اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقول لنا خدوا بالكم هو ده المسيح الدجال. العلامة الأولى، روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم والطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. يبقى السنوات اللي هتكون قبل السنوات اللي هتكون قبل الدجال هي سنوات يذهل الناس فيها عن أمور العقيدة، تغيب أمور العقيدة عن الناس، ويغيب ذكر الدجال عن الناس في الخطب وعلى المنابر وفي الدروس حتى ينساه الناس. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية من علامات قرب خروج الدجال هي انقلاب الموازين وتغير المفاهيم وفساد عقول الناس، وده ثبت في حديث رواه أحمد في مسنده ونعيم بن حماد في الفتن وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة. أو قبل خروج الدجال بتكون فيه سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. أصبح النهاردة ترند شاب لا يملك شيء من الحياة إلا بطن ممتلئة، عمال يرقص بهذه البطن الممتلئة أمام الناس ويدفع له الملايين ويصبح بالمشاهير وتتهافت عليه محلات الطعام ونحو ذلك. أصبح النهاردة الترند شاب شعره طويل عمال يهز في شعره وعمال يرقص وهو من دول الترند. طب فين العلماء؟ فين الأكابر؟ فين الأفاضل؟ لا لا لا لا، ما هي دي السنين الخداعة اللي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الملتزم إرهابي والمتدينة إرهابية، إنما اللي في الساحل الشرير يعني تظهر أكثر مما تخفي من جسدها، دي متحررة ودي مش عارف إيه، دي من علامات قرب خروج الدجال. وفي حديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أمام الدجال سنون خوادع، قبل الدجال بشوية كده في سنوات خادعة، سنون خوادع يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت، أمطار وسيول مغرقة العالم زي ما احنا شايفين الآن، يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: من لا يؤبه له. ده واحد أصلا ملهوش أي قيمة بين الناس، ولكن ده هو اللي هيكون الترند، ده هو اللي هيكون المشهور. العلامة الثالثة من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا بين يدي الدجال، كثرة الفتن واشتدادها على الناس، كثرة الفتن واشتدادها على الناس، لدرجة إن الفتن دي بتصفي الناس علشان المؤمن الحق يفضل على إيمانه، واللي كان وسط كده يروح يقعد والعياذ بالله مع أهل المعصية. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، والحديث رواه لنا ابن عمر رضي الله عنه، والحديث مهم جدا، والحديث عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح، قال: كنا قعودا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، حروب تكتر ودماء تزهق، ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم فتنة الدهيماء، لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت. فتن تنزل على الأمة، فتن فتن فتن. هذه الفتن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها تطول، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. كثرة الفتن اللي هتلاحق الناس، اللي النبي بيقول عنها اللي هي فتنة الدهيماء، لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمت. تليفون النهاردة ما أصبحش فتنة بالنسبة لنا، الشاب النهاردة اللي كان بيمشي في الشارع بيغض بصره أصبح كتير النهاردة والعياذ بالله لهم العلاقات المحرمة على التليفون، الشاب اللي كان بيغض بصره بدأ النهاردة فتنة المواقع الإباحية تضرب وجوه كثير من الناس، البنت ما كانتش عمرها في حياتها بتكلم أولاد أصبح النهاردة التليفون مسهل كل حاجة. وأنا لا أقصد التليفون هو فتنة الدهيماء، لا أبدا، ولكن أقصد أن الفتنة عمت الكل إلا ما رحم الله عز وجل، عمالة تلطم في الناس، الفتن عمالة تلطم في الناس، احنا قاعدين في بيوتنا والفتن بتلط علينا من التليفون. انت قاعد النهاردة بتحضر خطبة جمعة عن مثلا اي حاجة، اي عنوان من العناوين عن العفة والعفاف، واحنا بنحضر تلاقي فيديو لراقصة من الساحل الشرير طلع قدام عينيك، الفتنة بتجري وراك. وهنا من اللي هيلتزم ويخرج من قلبه النفاق فيكون في فسطاط أهل الإيمان الذين لا نفاق فيهم، وينتقل بعض الناس والعياذ بالله إلى فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه. العلامة الرابعة من علامات خروج الدجال، وهي التي ذكرها لنا الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا يكون بين يدي الدجال، في جهد رهيب هيكون بين يدي الدجال. فقالوا: أي المال خير يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. سلاح المؤمن في اليوم ده هيكون بسبب، هيكون سلاحه الإكثار من ذكر الله عز وجل. يبقى إذن دي العلامات، دي العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لينا وهتكون بين يدي الدجال. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا علامات أخرى تدل إن هو ده الدجال، وهي الصفات الخلقية اللي هيكون عليها الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه وصف عجيب صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول متعلق بعينه اليمنى، عينه اليمين. في حديث ابن عمر النبي بيدينا علامة فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. فمن قال أنها طافئة، طافئة يبقى معناها أن هي ذهب نورها، عينه اليمين ما بيشوفش بيها. ومن قال أنها طافية يبقى فيها جحوظ، أن هي طالعة لبره شوية، فهي طالعة لبره، طالعة لبره وهي ذهب نورها. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العين هيكون لونها أخضر، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، لما ذكر الدجال قال صلى الله عليه وسلم: عينه خضراء كالزجاجة. يبقى عين فيها جحوظ ذهب نورها ولونها أخضر، ولونها أخضر. طيب، والعين اليسرى عوراء، والعين اليسرى عوراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور بعين الشمال، أعور بعين الشمال. والعين الشمال عكس العين اليمين، العين اليمين فيها جحوم، العين الشمال غائرة في الوجه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، يعني غائرة في العين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق للعين اليمنى والعين اليسرى. مش كده وبس، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم جسد هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين. يبقى هذا الرجل جسيم تخين، أجعد الرأس يعني شعره مجعد، شعره مجعد قصير، كما في رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج. يبقى قصير معروف، أفحج يعني متباعد ما بين الساقين، عارفين في ناس بيبقى رجليهم بعيد عن بعضها كده، فتخيلوا مدى قباحة الشكل. فهو رجل قصير سمين أفحج الساقين وشعره أجعد. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف وصف عجيب لهذا الدجال. أما صفاته المعنوية فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه له صفات معنوية تؤكد أنه الدجال. طبعا مما لا شك فيه أن النبي قال لنا أن بين إيدين الساعة سيخرج 30 دجالا كذابا، يبقى إذن في دجالين كذابين كتير، هو بقى أشدهم كذبا، كما ثبت ذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أحور وهو أشد الكذابين. من رحمة الله عز وجل أنه مكتوب بين عينيه كافر، لا يراها إلا المؤمن. ولاحظوا معايا ليه النبي قال لنا بدروا بالأعمال قبل خروج الدجال، علشان يبقى عندنا إيمان كافي. الإيمان الكافي ده يخلينا نرى اللي مكتوب بين عينيه أنه كافر. وده ورد في حديث مسلم الذي رواه أنس، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية لمسلم: كافارا. ثم قال: يقرأها كل مسلم، كاتب وغير كاتب، كما في حديث حذيفة. الله أكبر، ده إيه ده؟ الإمام النووي يقول: الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله عز وجل آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطال ما يأتي به أمام الناس. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب. من صفاته أيضا المعنوية سرعته الفائقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن مدة مكثه في الأرض هتكون قليلة جدا، ولكن في المدة دي هيكون طاف الأرض كلها، كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه أنه في طائفة النخل. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. سرعته في الأرض هتكون كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. طيب، يا ترى إيه الفتن اللي هيأتي بها الدجال؟ يعني إيه الفتن يعني اللي هيأتي بها الدجال؟ شوفوا، النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن الفتنة كبيرة بين لينا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كل الفتن اللي هاتي بها الدجال. يا جماعة، اللي ما ذكرش صح هيتفتن بيه، اللي ما اتبعش السنة صح هيتفتن بيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا مدى الفتنة التي يأتي بها، وإيه صور الفتنة التي يأتي بها. أول هذه الصور أنه يجيء معه بصورة أنهار من الماء. خدوا بالكم ان انا قلت لكم ان الدجال هيخرج في وقت شديد وجهد شديد بسبب قلة الامطار وجذب الارض وفساد الاحوال. يبقى اذن هو هيخرج على الناس في وقت الناس يفتقرون فيه الى المال، الى الطعام، الى الشراب. وهنا تكون الفتنة، وهنا هتكون الفتنة. اللي عايز مية موجودة، واللي عايز طعام برضو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان. سبحان الله، معه أنهار للمياه تجري بين يديه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فمن أدرك ذلك فلا يأتي، فليأتي النهر الذي يراه نارا. اللي يدرك ده يا جماعة، فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. فلما يكون معاه النهرين، لا احنا نروح نهر النار ونغمض عينينا ونطأطئ رأسنا ونشرب، يكون ماء بارد بإذن الله، ولا نتبعه في الماء الذي يجري بين يديه كأنه ماء أبيض. من الفتن أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا مع الدجال إنه معه الطعام. سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول: أنا ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته أنا. وإنه قال لي: ما يضرك منه، هو أهون على الله من ذلك. المؤمن إن شاء الله هيكون ثابت، وهنعرف ده إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، لما يخرج إليه المؤمن يقول له: أيوة أنت الدجال، فيشقه نصفين، ثم يقول له: كن فيكون، فيقول له: أنا شقيتك نصين وأنا أعدتك للحياة، فيقول: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمغيرة: وما يضرك منه، هو أهون على الله من هذا، معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. ده في وقت الناس فيه في مجاعة، فهنا يطلع لهم الخبز ويطلع لهم اللحم ويطلع لهم الماء وهيطلع لهم الماء. يبقى إذا هو هتكون من ضمن الفتن بتاعته استغلاله للظروف اللي هتكون فيها المجتمعات أو الأمم في هذا الوقت، ويبدأ إن هو يفتن الناس بهذا الطعام وهذا الشراب. طيب، كذلك أيضا من فتنته ما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال فحذرناه، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول لأعربي: رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. يبقى ده دلالة إن هذا الدجال يستعين بالشياطين، يستعين بالجن. وسبحان الله، لما راح على مين؟ راح على أعرابي، لأن الأعراب معروف عنهم إنهم بيبقوا بعيد عن بيئة الإيمان، بعيد عن بيئة العلم، ففتنتهم هتكون سهلة، ففتنتهم هتكون سهلة. إنما شوفوا بقى، يعني خلاص، هو سبحان الله ربنا قدر إحنا نقولها دلوقتي. شوفوا بقى الجهة التانية: وإن من فتنته أنه يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أنه أن له ربا غيري، فيبعثه الله فيقول له خبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما ازددت فيك بصير، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم. أدي واحد مهتم جدا بالعلم، مهتم جدا بالمذاكرة، مهتم جدا بالارتباط بالسنة، مهتم جدا بالارتباط بالوحي، مهتم جدا بالقرآن والسنة، مهتم جدا بمجالس العلم، يقول له: لا، أنا زمان كنت عارف التفاصيل دي كلها، بس الآن ما ازددت فيك إلا بصيرة. وده إن دل فإنما يدل إن المسيح الدجال لا قدرة له على أهل الإيمان وعلى أهل العلم، لا قدرة له على أهل الإيمان وأهل العلم في الوقت ده. هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. وإن من فتنته كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. شوفوا، بيلعب على الدنيا بتاعت الناس، بيلعب على الدنيا بتاعت الناس. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، البهائم بتاعتهم تهلك. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. سبحان الله، ده على الناس اللي فتنت بالدنيا، الناس اللي حياتها دنيا وبس، هم دول اللي هيتفتنوا بيه. أما بيئة الإيمان، لا والله ما يقدر يخش بيئة الإيمان. والدلالة على كده: يجي عند المدينة بيئة الإيمان ما يقدرش يخش، يجي عند مكة بيئة الإيمان ما يقدرش يخش. ليه؟ هذه بيئة إيمان، هذه بيئة إيمان، وطالما بيئة إيمان ما يقدرش يدخل لها. مدة مكثه في الأرض، هيقف في الأرض قد إيه؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المدة اللي هيمكثها الدجال في الأرض، وهي 40 يوما، وهي 40 يوما. وده ثابت من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورقع ورفع، قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ هي في الأرض دي. قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي: طب يا رسول الله، يعني احنا عندنا إشكالية دلوقتي. ايه الإشكالية؟ طب احنا عندنا يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، طب احنا هنصلي ازاي؟ يعني شوفوا سبحان الله الصحابة قد إيه كانوا يعني عايزين يحافظوا على الصلاة حتى في وسط هذه الفتنة، لعلمهم لعلمهم يقينا إن يعني ان الفتنه كبيره، والفتنه يعني مش سهله، الفتنه كبيره والفتنه مش سهله. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه علينا الان، من سيتبع الدجال؟ مين اللي هيتبع الدجال؟ واحنا طبعا هنحتاج نقف وقفه كبيره جدا، هنحتاج نقف وقفه كبيره جدا مع الامور المتعلقه بكيفيه النجاه، بكيفيه النجاه. هناخد النهارده بس العلامات، او هناخد النهارده اكثر من يتبع الدجال، وناخد الدرس الجاي ان شاء الله الدجال بقى هيخرج منين، ومكث في الارض هيعمل فيه ايه، واين سيلتقي بالمهدي، ومتى ينزل عيسى ابن مريم، وايه الحروب اللي هتدور ما بين المهدي وعيسى ابن مريم في جانب مع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان في ناس هتتبع المسيح الدجال وهيكونوا من جنده. تعالوا مع بعض نشوف مين. اظن اذا اتكلمنا عن اكتر ناس تعلقت قلوبهم بالدنيا اظن اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اكثر من يتبع الدجال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000. يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000. سبحان الله. وفي حديث عائشة قالت رضي الله عنها دخل علي رسول الله وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال، فقال فلا تبكين، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود. يبقى إذن جند الدجال الأول، المعين الأول للدجال هم اليهود. الصنف الثاني اللي هيفتن باليهود من؟ الفرق الضالة والمارقة اللي مهتموش بالعلم فانحرفوا عن الطريق الصحيح، على رأسهم الخوارج. طبعا على رأسهم الخوارج، هم دول جند الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، حتى يخرج في عراضهم الدجال. الصنف الثالث من أكثر النساء، من أكثر الناس اللي هتفتن بالدجال هم النساء. من أكثر الناس اللي هتفتن بالدجال هم النساء، وده وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف دلوقتي ليه. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الدجال في هذه السبخة مكان قرب المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، أكثر من يخرج إلى الدجال النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. شوفوا إزاي الوصف الدقيق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن معه على الحر فقال نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقاب المدينة ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر أي أكثر من يخرج إليه النساء. يا رب سلم. لاحظوا معايا خروج المنافق وخروج المنافقة، كثير المعصية اللي بعيد عن الطاعة، اللي أكثر من النفاق العملي، اللي أكثر من النفاق العملي، اللي اهتم قوي بدنيته، هؤلاء إذا رجفت المدينة يخرجون إلى الدجال. حتى العلماء يقولوا اشمعنى الدجال، اشمعنى النساء، يعني ليه اكتر من يخرج للدجال هم النساء؟ قال لك لان المراه بتعتمد على عاطفتها في تقدير الامور، فمع كل المراهبات والمراغبات التي ياتي بها الدجال لا يصمد قلب المراه على عدم الخوف والرهبه منه. المراه مش هتقدر تصمد قدام ده الا اهل الايمان طبعا. الأمر الثاني قاله كمان إن النساء تؤمن دائما بظواهر الأمور وتنخدع بها وتنخدع بها. وإحنا أهو إحنا في زماننا أهو أكثر رواد السحرة والمشعوذين من؟ ما هم النساء، ما هم النساء، فهم أكثر من سينخدع بالدجال. كذلك أيضا من الناس اللي هتتبع الدجال أصحاب المعاصي الكثيرة اللي هم أهل الفسق والعياذ بالله، أهل الفسق والعياذ بالله. وركزوا معايا في الحديث اللي جاي ده لأنه مهم قوي. في حديث محجن ابن الأدرع رضي الله عنه قال خطب لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذات يوم: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، ثلاث مرات. فقيل له: وما يوم الخلاص يا رسول الله؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ يعني يقصد به مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا مع سيف، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه. هيعسكر عند مكان معروف في المدينة، مكان اسمه سبخة الجرف. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، يوم المدينة تنفي خبثها. هنا تلاقي والعياذ بالله أهل الفسق هم أكثر الناس يفتنوا بالدجال، وبسرعة يروحوا يكونوا مع الدجال ويكونوا مع جند الدجال في هذا الوقت. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا أمور مهمة جدا. من الأمور الخطيرة جدا اللي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكتر من يفتن بالدجال ويكون من جند الدجال هم الأعراب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي ذكرته لكم شوية: إن من فتنتي أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبي وأمي فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هنا النبي بيّن لنا أن الأعراب اللي دايما بعيد عن بيئة الإيمان، بعيد عن بيئة العلم، بعيد عن بيئة الطاعة، بعيد عن الصحبة الصالحة، بعيد عن القرآن، بعيد عن الأذكار، هم دول اللي بيقعوا ويكونوا من جند الدجاج. خلاص احنا النهاردة عرفنا خطر هذه الفتنة، عرفنا الوصف الخلقي له، عرفنا أخلاق هذا الكذاب، عرفنا أنواع وصور من فتنته، عرفنا مين هم أكثر ناس هيفتنوا بهذا الدجال. الدرس الجاي بقى إن شاء الله نرسم بقى الخريطة كده، هيخرج منين، هيروح فين، لحد ما يوصل للشام، ويكون في الوقت ده ينتظره عيسى بن مريم مع المهدي لتدور المعركة الأخيرة في هذا الزمان. ده إن شاء الله نعرف الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله لنا البقاء وقدر الله لنا الحياة واللقاء. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.